أنا الكريم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لازلنا في وصايا لقمان لابنه في سورة لقمان، ولما ذكر الله عز وجل وصية لقمان لابنه بالتوحيد وترك الشرك وحق الوالدين قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني إن حاول الوالدان أن يشرك الولد أو يعصي الله عز وجل فليس لهم طاعة في ذلك، لا يطاع في معصية الله مخلوق كائنا من كان، بل الطاعة المطلقة لله وحده سبحانه. أما طاعة الوالدين ففي طاعة الله، فلو أمر أبوك وأمك أنك تشرك أو ترتكب معصية فليس لهم طاعة أبدا مهما سار الأمر، لأن الطاعة له وحده جل في علاه. قال: إن جاهداك، إن بذل الجهد على أن تشرك به بالله ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. يقول بعض أهل العلم أن سعد بن أبي وقاص، بل هو ثابت في السيرة والقصة، أنه رضي الله عنه وارضاه لما أسلم وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو الذي قاد المسلمين في القادسية، وهو خال الرسول صلى الله عليه وسلم، رفضت أمه كانت مشركة أن تأكل الطعام، حاول فيها استرضاها رفض، قال: يا أماه والله لو كان لك ألف نفس، فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. وفي آخر النهار أكلت، وقيل أنها أسلمت فيما بعد. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى ولو كانوا مشركين كافرين فلا تطعهما في الكفر، لكن صاحبهم معروف. لا يعني ذلك إذا رفضت طلبهما أن تشق عليهما أو تغلظ عليهما، لا، صاحبهم في المعروف. الوالد حتى لو كان كافرا والأم ولو كانت كافرة لهم حق الصلة وحق المعروف، لكن لا يطاعون. فانظر لعظم حق الوالدين حتى لو كانوا كافرين، لو كانوا على غير دينك فإنك يعني تتلطف بهما وتوصل لهما البر وتزيل المشقة عنهما، وهذا من كرم الله عز وجل بالخليقة. وهذا هو الدين العظيم، ديننا الذي يأمر بالصلة ويأمر بالقربة للوالدين والقرابة حتى لو كانوا على غير الدين. واتبع سبيل من أناب إلي، يعني لا تتبع سبيل الوالدين إذا كان كافرين على غير الدين، إنما اتبع سبيل من أناب إلى الله وعاد إلى الله وأطاع الله كأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وسيدهم وخيرهم وخاتمهم سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاتبع هذا المنهج العظيم في توحيد الله عز وجل. انظر إلى التفصيل في مسألة العقيدة ومسألة الحقوق ومسألة البر، يعني بقضايا واضحة مكشوفة للناس سهلة ميسرة. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بعد هذه الأخلاق والآداب والعقائد سوف يعود الجميع إلى الله ليوفي كل ما فعل، الموحد والمشرك وبار الوالدين وعاق الوالدين وواصل القرابة وقاطع القرابة. هناك يوم عظيم، وهناك محكمة العدل الإلهية الكبرى التي تنصب يوم القيامة، ولا حاكم فيها إلا الله، ولا عادل فيها إلا الله، ولا قاضي فيها إلا الله. فلهذا إذا رأيت مظلمة ولم ترى لها إنصاف في الدنيا ولم ترى لحلا، فاعلم أنها رفع الملف إلى الواحد الأحد، وأنها تنتظر فصل القضاء عند الله سبحانه وتعالى، كما يقول أحدهم: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أمامنا يوم ننتظره، سوف كل الأعمال تعرض عند الله سبحانه وتعالى، وسوف ينتقم الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه، للمغلوب ممن غلبه، وسوف تؤدى الحقوق وتظهر الحسنات والسيئات، فيجازى كل عامل بما عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعدوا لذاك اليوم، لأنه يقول سبحانه: ثم إلي مرجعكم، المرجع إلى الله ليحاسب الخليقة. لن يفر أحد من هذا اليوم، لا يستطيع أحد مهما بلغ قوته أو عتاده أو سلاحه أو جيشه أو دولته، أبدا. نحن نراهم في الدنيا الآن الأباطرة والأكاسرة والقياصرة والجبابرة يسحبون إلى القبور بلا خدم، بلا حشم، بلا جنود، بلا بنود، بلا مواكب، بلا مناصب، بلا أعلام، بلا خدام، بلا سهام، يؤخذون ويوضعون منفردين في القبر. هذا في الدنيا، كيف في الآخرة؟ فينبغي علينا أن نستعد لذاك اليوم حتى يقول عمر رضي الله عنه: وتزينوا العرض الأكبر عند الله، زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وحاسبوها قبل أن تحاسبوا، وتزينوا العرض الأكبر على الله. تزين بالحسنات، بفعل الصدقات الصالحات، وترك المحرمات والمخالفات. سوف تظهر، سوف تأتي أنت يوم القيامة بسجلك أنت المشهود بحسناتك وسيئاتك وما أخفيته أنت أصلا، ولم يعرف حتى زملائك عن ذلك ولا أصدقائك. سوف تكون مكشوفا يومئذ، تعرضون لا تخفى منكم خافية. سجلك وجسمك ونيتك وقلبك كلها مكشوفة أمام الواحد الأحد، يحاسبك ولا يغادر حسنة ولا سيئة. وسوف تأتي وكل شيء مسجل ومقيد ومحسوب: الكلمة، التصرف، الحسنة، السيئة، الطاعة، المعصية. تأتي ليس هناك شيء مستور ولا مخبى، ولا يمكن هذه الشغلة وهذه العمل راحت أو فاتت، أبدا أبدا. كلها أمام مشهد من الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فلذلك ينبغي علينا أن نستغفر إذا ذنبنا، ونتوب، ونقدم لأنفسنا من الصالحات، ونعود إلى الله عودة صادقة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبأ عظيم يحيي القلوب.